بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الخامسة من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. احنا في الحلقة الماضية اتكلمنا على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسألتي بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. قلنا في ثلاث مدارس ظهروا في هذا الوقت وثلاث مدارس ظهروا لأن الحدث جديد، فما فيش عندنا سابق خبرة به من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد بيجتهد بالآراء الفقهية اللي عنده. المدرسة الأولانية كانت مدرسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وترى المبايعة مبايعة علي بن أبي طالب وإقامة الحد مؤخرا على قتلة عثمان، تأجيل إقامة الحد إلى أن تستقر أوضاع الدولة، ديت فيها علي بن أبي طالب المدرسة دي وجل الصحابة. المدرسة الثانية مدرسة عائشة رضي الله عنها وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه والزبير ابن العوام رضي الله عنه، ثلاثة دولة ومعهم بعض المسلمين الآخرين من الصحابة والتابعين، شايفين برضو مبايعة علي بن أبي طالب لكن تعجيل إقامة الحد على قتلة عثمان بالقوة. المدرسة الثالثة مدرسة معاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، الاثنين شايفين رأي معين ومعاهم أهل الشام كلهم في هذا الرأي، إن هم يؤجلوا أصلا بيعة علي بن أبي طالب حتى يقيم الحد على قتلة عثمان وبعدها يبيعوا علي بن أبي طالب. دلوقتي المقاليد صارت بإيدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الخليفة فهو اللي ياخد القرار. شاف إن القضية الأساسية عنده هي توحيد الأمة الإسلامية ومنع الشقاق والاختلاف والانقسام فيها، وبالتالي لازم تتم له البيعة من كل الأمصار. هو دلوقتي بويع في المدينة المنورة، لكن المدينة المنورة دي مدينة من ضمن دولة ضخمة جدا جدا من تونس لحد يعني شرق إيران كمان وبعد شرق إيران، فدولة ضخمة جدا جدا، فلازم تتم البيعة من كل الأمصار. قرر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه هو كخطوة أولى يعملها أنه يغير كل الولاء الموجودين في الدولة، الولاء اللي كان موليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان حاطه ولي على الكوفة ولي على البصرة ولي على مصر، كل مصر من الأمصار أو كل إقليم من الأقاليم عليه والي، فعايز يغير كل هؤلاء الولاء في البداية وبعدين بعد كده يبتدي ياخد القرارات اللي بعدها. طب ليه عايز يغير الولاء؟ لسببين كبار جدا جدا. السبب الأول إن ولاده كلهم عاطفيا مع عثمان بن عفان، هو ولاده وقعدوا سنين طويلة أو شهور طويلة في التعامل مع عثمان بن عفان فمرتبطين بيه عاطفيا، فدول غالبا هيبقى رأيهم إقامة الحد فورا اللي هو أصلا مش رأي علي بن أبي طالب، فيحصل شقاق في الدولة، هو شايف رأي وولاته شايفين رأي تاني، مش هينفع، مش هيكون عنده القدرة على إقناع الشعب في إقليمه بالرأي اللي بيقوله سيدنا علي وهو مش مقتنع بيه أصلا، فهو مش عايز ناس تكون مرتبطة عاطفيا بعثمان دلوقتي لان هياخدوا قرار القرار ده هو مش موافق عليه اللي هو اقامة الحد عاجلا، لان طبعا الناس كلها كانت في مأساة عاطفية، مقتل عثمان بن عفان كان في كارثي، هو اولا هو من هو خليفة المسلمين خليفة الراشد الثالث وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بحديث لا حصر لها في المدح والقيمة والعظمة وأنه مظلوم بنص الأحاديث، فالناس كلها عاطفين معاه، فيبقى دي أول نقطة عايز يرفع الولاء اللي عندهم نوع من الارتباط العاطفي مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. حاجة تانية مهمة جدا إن في حالة من السخط في الدولة على ولاة عثمان، ما في شك، لأن هو دلوقتي في تمرد وقادة التمرد دول قتلوا عثمان بن عفان، وأحد أكبر الأسباب اللي قالوها إن هم مش عاجبهم الولاء بتوعه، فدلوقتي أنا هسيب للولاء اللي هم كانوا معترضين عليهم هتفضل الفتنة مستمرة، فأنا أزيل هذه الحجة عن المتمردين بوضع ولاء آخرين. دي ما كانتش مهمة سهلة، دي من أكبر المهام الصعبة اللي قابلت سيدنا علي بن أبي طالب. ما في أي ظرف من الظروف العادية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا حتى عثمان بن عفان بعد كده لما بيرفع والي بيحط والي ما فيش مشكلة، الناس كلها سمعا وطاعة يعني الأمور كلها، وبالذات إن كل اللي بيتحطوا دول صحابة كرام أو تابعين كبار فكلهم شخصيات عظيمة. لكن المشكلة مع سيدنا علي كانت كبيرة الحقيقة، لأن البلد في حالة تمرد ففي مشكلة على اليمن. ولا عبيد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس ابن عمه، ابن عمه العباس، هو مختلف على صحبته، بعض الناس تقول صحابي بعض الناس تقول لا، لكن الحمد لله ان هو ايه ما وجدش بأس في اليمن، اليمن ما كانش فيها مشاكل فتولى على اليمن بدون اي مشاكل الحمد لله. ده واحد عدى. الثاني عثمان ابن حنيف ولا على البصرة، ده من الأوس الأنصار رضي الله عنهم، عثمان بن حنيف من الصحابة المشهورين يعني. لما راح البصرة الناس انقسمت عليه، لكن استطاع أنه يتغلب، لكن البلد فيها قلاقل ماش مستريح، لأن كتير من القبائل المتمردة على عثمان بن عفان واللي ساهمت في قتله بعد كده كانت طالعة من البصرة، هي طالعة من الكوفة أكتر، لكن البصرة برضو كان فيها قلاقل، لكن الحمد لله الأمور مشيت. لما راح هناك الناس اعترضت شوية، بعض الناس أيدوه، قدر ان هو يسيطر على الأمور في البصرة لكن الوضع غير مستقر. الثالث عمارة ابن شهاب، برضو مختلف على صحبته والأغلب ان هو تابعي مش صحابي، المهم ان هو ده راح للكوفة. الكوفة بقى هي أصل المشاكل كلها، كل المشاكل اللي بتطلع ساعتها كانت طالعه من هذه المنطقه، وهي قبل كده اللي منعت سعيد بن العاص ولي عثمان لو تفتكروا يوم الجرعه منعته من دخول الكوفه. فلما راح ليها وقفوا له برده نفس اللي عملوه مع سعيد بن العاص، ومنعوا دخول عماره بن شهاب الى الكوفه اللي هو ولي علي الجديد، وقالوا لا احنا هنتمسك بالوالي اللي ولاه عثمان قبل ما يموت، لان اصلا هم كانوا معترضين على سعيد بن العاص وفرضوا على عثمان بن عفان انه يولي ابا موسى الاشعري رضي الله عنه، فقالوا لا احنا عايزين ابا موسى الاشعري. سيدنا علي قال ماشي، ابا موسى الاشعري ما هو عالم كبير من اعلام الصحابه، مفيش بينه وبين سيدنا يعني علي مشاكل، وقال له خلاص يبقى انت الوالي. بس طبعا دي كانت ضربة لعلي بن ابي طالب، لان هم الوالي بتاعه هم رفضوه ومنعوه بالقوة، فهو عشان يعدي الموضوع طالما اللي انتوا عايزين ابو موسى الاشعري فانا مفيش مشكلة. فولى ابو موسى الاشعري مضطر على الكوفة. مصر بعت لها قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما، طبعا عالم كبير برضو عالم الصحابة، قيس مقاتل كبير ومجاهد عظيم وإداري محترف وصحابي جليل، وأبوه صحابي بقى سيد الخزرج سعد بن عبادة، فولاه على مصر. راح مصر برضو حصلت نفس مشكلة البصرة، اعتراضات من الناس وقبول من الناس، لكن استطاع أن يتغلب فعرف يقود البلد، لكن برضو باضطرابات ما هياش مستقرة، يبقى زي البصرة. بقى عندي البصرة مش مستقرة، مصر مش مستقرة، الكوفة مش مستقرة، لكن أسوأهم في الوضع السياسي الكوفة، البصرة ومصر أهون شوية. اللي بعد كده سهل بن حنيف بعده للشام، دي بقى المشكلة الكبيرة الأكبر من كل اللي احنا قلناه قبل كده. وهو رايح الشام سهل بن حنيف رضي الله عنه، طبعا ده برضو من الأنصار، وقفوا له بقى ايه جند معاويه على باب الشام من اول كده المراحل الاولى كده عند تبوك من شمال الجزيره العربيه قبل حتى ما يدخلوا الشام. قالوا له انت جاي تعمل ايه؟ قال له والله انا جاي انا والي علي بن ابي طالب على الشام. قالوا له لا ما عندناش كلام منه، ما انتش داخل الشام، انت ارجع اقتلوا قتله عثمان وتعالوا هنا نبايعك والولي بتاعنا لحد ما الموضوع ده يتحل معاويه بن ابي سفيان. ورجعوه ما عرفش يدخل، رجع فعلا الى المدينه المنوره وقال لسيدنا علي ان انا عندي دلوقتي عدم قدره على الدخول، جيش هناك كبير، وجيش الشام اصلا كان اكبر جيوش على فكره، اكبر جيوش الامصار جيش الشام. ليه؟ لان الدوله الفارسيه اللي هي في مواجهه العراق كانت سقطت، فالامور فيها هاديه، جيش الشام قدام الدوله الرومانيه البيزنطيه اللي لسه موجوده وهتفضل موجوده قرون، فلازم الجيش فيها يكون قوي، فاحنا عندنا جيش الشام ده اقوى جيوش المسلمين ساعتها، واكثر جيوش المسلمين طاعه لقائدها، لان قائدها هو معاويه بن ابي سفيان، كان عنده ما شاء الله سياسه عظيمه جدا جدا في اداره الناس، فالناس كلها بتحبه وقويه وكتيره. فدول منعوا والي علي بن ابي طالب من دخول الشام. صارت المشكله الاكبر دلوقتي قدام سيدنا علي بن ابي طالب هي مبايعه الشام، لان كل الدوله الاسلاميه باستثناء الشام بايع، حتى البلاد اللي فيها اضطرابات بايعت بالشروط اللي حطوها، زي بتاع الكوفه مثلا شرطهم ابو موسى الاشعري، وبتوع البصره ومصر مضطربين لكن مبايعين. الوحيده اللي بتقول انا مش تبعكم الشام. علي بن ابي طالب بعت لمعاويه اكتر من رساله، مرة واثنين وثلاثة رسائل بيدعوه إلى البيعة، وأنه هو يوقف هذه السلسلة من الشقاقات. قعد الكلام ده ثلاث شهور من مقتل عثمان. فمقتل عثمان قتل آخر 35 هجرية، قعد الكلام ده شهر المحرم وشهر صفر، ودخلنا على أوائل ربيع الأول وهم لسه مش مبيعين. في الآخر معاوية ابن أبي سفيان بعت له رسالة مع واحد من الشام للمدينة. دخل المدينة قال له جئتك، ده كلام بقى الرسول معاوية، جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود. قود يعني أخذ الطار، إقامة الحد على قطرة عثمان، كلهم موتور، ده بنص كلامه، كلهم موتور، كلهم مصاب إصابة كبيرة جدا في كل شيء، نفسيا ماديا عصبيا كل شيء، انا لازم انا تاخدوا لي الطار من قتلة عثمان وبعدين نحل اي موضوع بعد كده عادي. تركت 60,000 شيخ يبكون تحت قميص عثمان وهو على منبر دمشق. عاطفيا البلد كلها مقلوبة على قتلة عثمان. فقال علي بن ابي طالب للرسول اللهم اني ابرأ اليك من دم عثمان. انت بتكلمني كأن انا مشارك في موته، أنا أتمنى إقامة الحد على قتلتي كما تتمنى أنتم، ده حد من حدود رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن أنا مش قادر أقيم الحد دلوقتي، أنا مأجله إلى حين استقرار الدولة. التاني مش مستوعب هذا الكلام، خد الرد بتاع سيدنا علي أن أنا مش هينفع أقيم الحد دلوقتي، ورجع إلى الشام. وهو راجع وقفوله المتمردون خارج المدينة، تعرضوا له أفلت منهم بصعوبة، كانوا هيموتوه اللي هو رسول معاوية. ده بيدللنا برضو على أن الوضع قدام علي ما كانش مستقر لحد هذه اللحظة. بعد شهرين ثلاثة من الحدث ما زال المتمردين ليهم بعض الفرق الموجودة خارج المدينة المنورة، الوضع كان صعب جدا. طب يعمل ايه سيدنا علي بن أبي طالب في الموقف ده؟ هيعمل حاجة، جاهز نفسك نفسيا أنك أنت تتقبلها، أن أنت هيبقى عندك صعوبة في قبولها. قرر ان هو يعمل جيش ويروح الشام عشان يردها بالقوة الى طاعة الدولة المسلمة. ليه بقول ان انت ممكن تكون معترض، ان انت تقول طب ما هو اذا كان عنده قدرة انه يجهز جيش ليروح الشام، طب ما يجهز جيش ويقتل قتلة عثمان. انت هتروح تحارب معاوية بن ابي سفيان وعمر بن العاص وجل الصحابة والتابعين في الشام، وسايب الناس القتلة المتمردين الفجرة اللي قتلوا سيدنا عثمان بن عفان والقبائل المتمردة اللي هي بعيد قوي عن المفهوم الحقيقي للإسلام، ونروح نقتل الناس عندهم حمية للدين وجيش المسلمين الرئيسي اللي هو الشام؟ ده المنطق اللي ممكن حد يناقش فيه سيدنا علي. بس سيدنا علي خلي بالك الخليفة الراشد الرابع، يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاللي هياخدوا من قرارات هو الصح لو احنا فاهمينه اهلا وسهلا، مش فاهمينه نحاول نعالج فهمنا، هو الصح بس احنا محتاجين نفهمه يا ترى هو يقصد ايه باللي بيعمله ده. لما هو خد القرار ده ان هو هيجهز جيش ويطلع يرد الشام، الحسن بن علي ابنه اعترض قال له لا ما تعملش كده. طبعا منهج الحسن طول الطريق اصلاحي، مش عايز اي صدام مع المسلمين، بس مش على طول بيكون ده الصح، لان انا هنا في الموقف ده الحسن مش هو الخليفه، لاحقا بعد 5 سنين انتوا عارفين طبعا قصة الحسن وتنازله لمعاوية بن ابي سفيان، هيبقى رأيه هو الصح لما يبقى هو خليفة. لكن دلوقتي رأي علي افضل، وهقول لكم ليه. الحسن اعترض، قال له لا، قال له ايه بنص كلام الحسن؟ يا ابا، يا ابو يعني بيدلله يعني، دع هذا فان فيه سفك دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم. لما انت تروح بسيفك ومعك جيش الى الشام، هيقابلوك هم كمان بجيش تفقد دماء مسلمين هيموتوا. رفض سيدنا علي بن ابي طالب كلام الحسن بن علي ابنه، وقرر ان هو يروح للشام. غرضه ايه؟ بيقول انا غرض الرئيسي دلوقتي رقم واحد في الاولويات عندي توحيد الامة الاسلامية، مش اقامة الحد على قتلة عثمان. قتلة عثمان اقامة الحد ده شيء مهم جدا جدا، لكن يأتي في الاهمية بعد توحيد الامة الاسلامية. انا خليفة المسلمين دلوقتي، والمسلمين فيهم اقليم انفصل، محافظة انفصلت، فانا مش هقعد اقيم احكام جزئيه وسايب الموضوع الكلي الكبير ده. فهروح بجيشي ارد هذا الاقليم الى الامه الاسلاميه، وخاصه الاقليم ده في جيش بالنسبه لي مهم جدا جدا، جيش الشام ده جيش الدوله المسلمه. فازاي انا اسيب كتيبه ضخمه زي كتيبه الشام تنسلخ من الدولة وتطيع قائد آخر يمشي بيها في أي اتجاه آخر غير اللي احنا ماشيين فيه، وسمي نفسي خليفة للمسلمين؟ فلازم أنا أرجع البلد دي لينا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في قرارة نفسي مش متوقع قتال. أنا أخد الجيش وروح الشام، الناس كلها اللي موجودة هناك مين؟ ما الصحابة وتابعين هيطلعوا يحاربوا عليه ابن أبي طالب علشان الرأي بتاعهم؟ هو لا يتوقع هذا. فهو متخيل ان هو مجرد انتقال عسكري من المدينة الى الشام لاقرار عثمان بن حنيف واليا على الشام، اللي هو الوالي بتاعه، وعزل معاوية بن ابي سفيان الوالي اللي كان موجود قبل كده سابقا ايام عثمان بن عفان، وخلاص على كده. لكن لو رحت بجيشي العراق عشان قتلت عثمان بن عفان، لا ده هيبقى بقى دم للنهاية يعني، لان هم التانيين اصلا ما هماش ملتزمين، ما هماش صحابة وتابعين، ما هماش قلبهم على الامة الاسلامية. جايز يكون اساسا في دماغهم موضوع الانفصال والانشقاق والانفلات بجزء من الدولة المسلمة، دنيا ما فيش في دماغهم اخرى. فدولت هيبقى الحرب طويلة، وانا مش عايز كده دلوقتي. انا عايز اقيم عليهم الحد لما اكون مستقر، بحيث لما موت الناس اللي قتلت قتلة عثمان موت 3-4-10، مش موت بقى الاف. فده ديت نظرية علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فجهز الجيش بتاعه وهو لسه بيجهز وبيحط الميمنة مين والميسرة مين، جاله خبر وقف كل شيء، خلاه ما يعرفش يطلع بسهولة على الاقل، يعني متردد الخروج. ايه الخبر ده؟ الخبر ده جاي من مكة. ايه مكة؟ ايه اللي في مكة؟ مكة كان فيها الحجاج بتوع المدينة اللي راحوا يحجوا في مكة في موسم الحج اللي اتقتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. كانوا لسه ما رجعوش، او كتير منهم ما رجعوش. من ضمن الناس اللي ما كانتش رجعت كانت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، كانت بتحج ساعتها. وهي راجعة في سرف، سرف ديت وادي كده على بعد 12 كيلو تقريبا شمال مكة، في طريقها بقى وراحة المدينة، جالها خبر ان عثمان بن عفان قتل، وان المتمردين مسيطرين على المدينة المنورة، ورجوعها في خطورة، هترجع المدينة في الأجواء دي الله أعلم ايه اللي هيحصل. قامت راجعة تاني مكة. لما رجعت مكة وعرف الصحابة في المدينة ان هي رجعت مكة، وان هي كانت عاطفيا متأثرة جدا جدا بموت عثمان بن عفان بهذه الطريقة، الناس اللي رفض تأجيل الحد على قتلة عثمان بن عفان سافروا لها الى مكة. اساسا طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير، وحتى عبد الله بن عمر هو كمان سافر الى مكة، مع انه ما كانش يعني على المدرسة دي، بس هو سافر الى مكة. راحوا مكة وقعدوا مع بعض، نعمل ايه في الموضوع ده؟ قالوا والله علي بن ابي طالب مش قادر يقيم الحد على قتلة عثمان، وهو نفسه يقيم الحد بس مش قادر، احنا نقيمه. فقالوا احنا نعمل جيش والجيش ده ناخده نقتل بيه قتلة عثمان. نروح بالجيش ده فين؟ بعض الناس قالت نروح المدينة، الناس اللي موجودين هناك في المدينة نطلعهم ونموتهم او نقيم عليهم محاكمة يعني ونقتل اللي المفروض يتقتل منهم في وجود علي بن ابي طالب. شيء غريب بس ده احد الاقتراحات. والاقتراح الثاني كان يقول نطلع الشام، لان الشام مش مبايعة وفيها جيش قوي جدا، لو قدرنا نقنعهم باللي احنا بنعمله ده خدنا جيش الشام معانا بقينا عندنا قوة تكسب اي متمرد. والمجموعة الثالثة نطلع البصرة. ليه البصرة؟ لان البصرة فيها اعوان عبد الله بن عامر رضي الله عنه، ده والي عثمان السابق على البصرة، فليه معارف كتير في البصرة فممكن يقدر يجمع لهم ناس من البصرة. وفي نفس الوقت البصرة هي اللي هرب ليها عدد من قتلة عثمان، فلما نحاربهم هنبقى خلاص جوه الأرض نفسها، فنأمل طريق سريع للثأر من قتلة عثمان يعني. قعدوا مختلفين شوية وبعد كده استقروا على البصرة انه نطلع البصرة أفضل. لما قالوا نطلع البصرة أفضل ترددت عائشة، قلت لا أنا فاكركم رايحين المدينة، أما نطلع البصرة بقى وهسافر وهسيب المدينة وربنا يقول وقرنا في بيوتكن، أنا بدأت بكون مترددة. ساعتها الصحابة أقنعوها قالوا لها لا لازم تسافري معانا، أنت هدفك الإصلاح، وجودك هيقلل فرصة الحرب بين المسلمين احتراما لوجودك، لأن أنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها مكانة كبيرة جدا وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومدرسة فقهية، فلازم وجودك هيهون الأمور فلازم تيجي معانا. هي المبرر الشرعي عندهم ايه؟ هم طبعا كده البيعة بتاعتهم بيني وبينكم هي بيعة ناقصة، انتم باقيين علي ابن ابي طالب اللي هو بيقول محدش يتحرك من غير اذني، وخاصة في قضية قتال حرب سيوف، فانتوا دلوقتي طالعين بتقولوا ايوه احنا مبايعينك بس احنا هنروح ناخد بثأر عثمان بجيش عسكري مجهز بسيوف وقتال وخيول ونجمع انصار من البصرة على ما لا تريده انت. لا صعب ده الفكرة. طب هما من جوه بقى يعني بيعملوا كده ما هماش فاهمين فقه، هما فاهمين فقه كويس لكن هما الامر فيه لبس كبير وحيرة. شايفين علي بن ابي طالب قال والله هو غالبا عايز اللي احنا بنعمله ده بس مش عارف يعمله ولا عارف يصرح بيه، لو صرح بيه هيشيلوه من الخلافة اصلا، هما متمردين مسيطرين على المدينة، فاحنا مش هنمشي في الرأي بتاعنا ده ومش هننظر الى راي علي بن ابي طالب. الحاجه الثانيه اللي بتحركهم معاويه رافض البيعه الى ان يتم قتل قتله عثمان. قالوا خلاص لو احنا قتلنا قتله عثمان ما عادش عنده حجه هيبايع، قتله عثمان اتقتل فاحنا هنعمل اصلاح عن طريق قتل قتله عثمان. دي الفلسفه بتاعت الفكره كلها، ان هي الاصلاح بين الناس بهذه الطريقه. طبعا احنا في الاسلام عندنا الهدف لازم يكون نبيل والوسيلة كمان لازم تبقى نبيلة، فهدف الإصلاح احنا ما بنطعنش فيه، ما اكيد كلهم عايزين الإصلاح وكرام القوم وافضل الاجيال وافضل الناس، لكن الطريقة لازم تكون موافقة للشريعة، وهم دلوقتي مخالفين لرأي الخليفة وده خطير جدا جدا. الصواب يعملوا ايه؟ الصواب ان هم يروحوا يقعدوا مع سيدنا علي بن ابي طالب ويشرحوا له وجهة نظرهم بمنتهى الهدوء، قبلها فبها ونعمة، لم يقبلها أطاعوه وخلاص هو اللي يشيل المسؤولية أمام الله عز وجل وأمام الناس. فده اللي كان مفروض يحصل، لكن هم خدوا إيه؟ خدوا القرار ده وقرروا التوجه للبصر. طيب عائشة رضي الله عنها كانت مترددة زي ما قلنا، لكنها في الآخر وافقت أن هي تروح البصر مع كل هذه المشاكل الفقهية، لكن وافقت. أمهات المؤمنين كان معظمهم بيحج ساعتها رفضوا، وكان مفروض الحجاج الرفض بتاع اجتماع أمهات المؤمنين ده يلفت نظر عائشة ان الخطوة اللي جاية دي خطوة ما هياش مريحة، لكن قالوا لا بصرة ما نروحش بصرة، مع انهم كانوا موافقين في الاول على اخذ الثأر من قتلة عثمان عاجلا، لكن لو في المدينة. اما نسافر البصرة لا مش رايحين البصرة. الوحيدة اللي وافقت على رأي عائشة حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنه، وطبعا هي متأثرة جدا بيها نفسيا وعلميا بشكل لافت يعني، فقالت انا ماشي نطلع البصر مع عائشة. وقفلها مين؟ وقفلها اخوها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال لا لا ما تطلعيش البصر، ترجعي معايا المدينه. واصر عليها هذا الموضوع، وهي ما عرفتش ترفض راي اخيها عبد الله بن عمر، فرجعت مع المدينه. وساعتها عائشه غضبت وزعلت، زعلت من عبد الله بن عمر، قالت غفر الله له، هو ضيع فرصة إصلاح. لما يكون في اثنين من أمهات المؤمنين موجودين في البصرة هيبقى الناس أكثر توقيرا من لما يكون واحدة، ده رأيها يعني. فزعل، لكن ده اللي حصل. يعملوا الجيش إزاي؟ جمعوا ناس من مكة حوالي 900، لكن هيزيدوا ل3000 بعد كده مع متحركوا. الناس هتتأثر عاطفين بحركة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فهيتضموا للجيش، فهيكونوا حوالي 3000. الأول كانوا 900. جهزوا الجيش، جهزوا بإيه؟ إيه السلاح جابوه منين؟ والفلوس تجهيز الجيش محتاج مؤن ومواد، جهزوه من فلوس أموال كان أتى بها يعلى ابن أمية. يعلى ابن أمية ده والي اليمن السابق اللي هو كان أيام عثمان بن عفان، اللي هو عزل وبقى مطرحه عبيد الله بن عباس، عزلوا علي بن أبي طالب. فوالي اليمن كان جايب أموال زكاة وخراج حوالي 600 ناقة وأموال للدولة. لما قرروا هذا الموضوع جهزوا الجيش بالأموال دي، هو ده غلط تاني برضو، الأموال دي مش أموالهم، دي أموال الدولة، مين اللي يتصرف فيها؟ علي بن أبي طالب الخليفة. فبس بيديلك الكلام ده إن عندهم قناعات عميقة إن هم على الصواب فقهيا، وبيستخدموا أموال الدولة في فعل ما يريدونه من قرار، لأنه قرار في دماغهم نتيجته قتل قتلة عثمان وإقامة الحد وتنفيذ شرع الله والإصلاح، لأن ساعتها معاوية هيبايع وخلاص الأمة والإمام كلها رأي واحدة تحت قيادة علي بن أبي طالب، ما عندهمش ترشيحات أخرى، لا بيقولوا الزبير ولا بيقولوا طلحة ولا بيقولوا معاوية، هم موافقين على علي بن أبي طالب بس بعد ما نكون احنا عملنا هذا الموضوع. الأخبار ديت هي اللي وصلت لعلي بن أبي طالب، الخبر اللي قلنا اللي هو هزه وخلاه مش عارف يعمل إيه، هو بيجهز جيش ويطلع الشام يرد معاوية ابن أبي سفيان الى الامه الاسلاميه او الى الوحده الاسلاميه ويعزله ويضع عثمان بن حنيف. جاله الخبر ده ان مكه بتجهز جيش وصل ل 3000 طالعين على البصره ينتقموا من قتله عثمان بن عفان، يعمل ايه بقى؟ عنده اختيار بقى من ثلاثه دلوقتي، يكمل طريقه ويطلع الشام ويضم الشام للمسلمين، يستفيد بقى بجيش الشام في القضيه بتاعته لو عرف يضمه، او ان هو يطلع البصرة عشان يمنع جيش عائشة وطلحة والزبير من ان هو يرتكب هناك حرب يبقى لها ويلات على الامة الاسلامية في وجهة نظر علي بن ابي طالب، او يبقى في المدينة المنورة عشان يمنع التقاء المسلمين باسيافهم، هو يطلع بسيوفه ضد جيش البصرة او ضد جيش الشام ما هيبقى فيه كده دم مسلمين في الناحيتين، فيفضل في المدينة ولا يطلع الشام ولا يطلع البصرة. موضوع محير جدا، والرؤية ضبابية أو رمادية، حيرة كبيرة جدا جدا. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنعرف ما استقر عليه رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورأي الصحابة اللي كانوا معاه في المدينة في الموضوع ده، وهنعرف برضو المفاجآت الغريبة والعجيبة جدا جدا اللي قابلت عائشة رضي الله عنها وهي في طريقها للبصر، وده يعني أشياء فيها يعني دلائل النبوة في منتهى الأهمية. ده اللي إن شاء الله نتكلم عنه في حلقة قادمة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.